وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما تحفظوا من كتاب الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين صدق الله العظيم.